بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة ابنة أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، انكح بمعنى تزوج. وزاد مسلم في روايته عز، فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. يعني هذا من ذكائها، يعني سألها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن المرأة لا تريد أن يتزوج الرجل، وما ترغب أن تؤتى بضرة، والزوجة الثانية سمعت بضرة لأن كلا الزوجتين تتضرر بالأخرى غيرة ونحو ذلك. فقال لها: أو تحبين ذلك؟ باعتبار أن الأمر غريب. تقول: فقلت: نعم، لست لك بمخلية. يعني معناه أني هناك ضرائر، هناك ضرائر، فتأتينا ضرة قريبة علي أفضل من. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يعني الربيبة لا تحل. وأيضا قال: إنها لجنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا ترضعن علي بناتكن ولا أخواتكن، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فلا تعرض، هي يروى مخففا ومشددا. نعم، وأنت رسلتني وأنت حتى أجلب الورقة التي في الرضاعة، لكن قلت سأفعل فلم أفعل. نعم، هذا كان إبراهيم الإمام، يعني اللي بعد محمد، واللي أراد تكون الثورة العباسية علي بن عبد الله بن عباس، ثم مات لم يحقق له من الأمر، ثم جعل الرسالة في يد ابنه محمد، ثم محمد ما ثم إبراهيم، يسمى بإبراهيم الإمام. فكان يأمرهم قد أسعد كلا وكلا، فكان متعطر يقول لهم أخوه الأصغر، يعني ليس الأصغر جدا، هو الأصغر كان أبو العباس سفاح، أبو جعفر بعد إبراهيم، فكان يقول له: سأحاول وأنا أفعل. يقول له: لا تقول لي سأحاول، بل أفعل. بعدين قتل، بدأت الثورة وقتل لما قام أبو مسلم الخراساني بالثورة، وجاء من خراسان وصل إلى البصرة، وعلم يعني الخليفة الأموي الذي كان هناك، ووقعت رسالة بيده من إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني، فعلموه فأخذوه وقتلوه. بعدين لما اصطفى له ما وضعوا أبا جعفر خليفة، وهو أكبر من أبي العباس، لأن أبا جعفر كانت أمه عبدة مملوكة، نعم، اسمها سلامة، ولكن لما اختلف مع أبي مسلم كان يراسله يقول له: يا ابن سلامة. نسأل الله العافية ويرحم الله أمة محمد أجمعين. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعشقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب، بل انتبهوا هنا واحفظوا هذا الأثر. شوفونا، قال عروة موصول بالإسناد السابق عن الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري عن عروة، متصل هذا لعروة، لكن من هنا إلى ما بعده لا حجة فيه، ليس فيه حجة على بدعة المولد النبوي، وليس فيه حجة على أن أبا لهب يخفف عنه. قال عروة: وثويبة، لماذا ذكر هذا الشيء؟ بحوار أن ثويبة قد ذكرت أنها قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا البنت، فصار هذا أخ النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، فصار ابنته أخت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، بحوار يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. شر حيبة يعني وضع عندنا الآن، وضعت أنت الآن فرضنا في الغرفة المحطار، واتخذ بكيفك يا أبو مالك، قل نحن بشر حيبة، يعني بأسوأ حال وأصعب حال، هذا معنى حيبة، فهنا الأشياء التي غير مستخدمة الآن. قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه اعتاقتي ثويبة، سقيت بهذه، يعني أشار إلى يده باعتبار هذا ليس فيه دلالة على المولد النبوي، وليس فيه دلالة أنه يخفف عن أبي لهب العذاب، لعدة أمور. أولا هذا مرسل، لأن عروة لم يلقى العباس، ولم يلقى، يعني هو يرويه أنه مرسل، ولم يحدث ممن سمعه، وهو لم يسمع من العباس، تمام. ثانيا الرائي، من الرائي؟ هو العباس، وهذه تقول بأنه قد رآه ليس في إسلامه، في حال كفره، ثالثا يعني هو لما اعتق ثويبة ليس لم يعتقها بسبب هذا، يعني صحيح انه اعتقها بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات كما في التاريخ. فإذا اولا هي رؤيا لا حجه فيها، ثانيا الرؤيا مرسله، ثالثا الرائي راها في حال كفره حين ذاك العباس لم يكن قد اسلم، ثالثا هذه الرؤيا واقع الرؤيا تخالف الواقع، تخالف الواقع. يعني شوف هنا نقول لما قلت باعتاقة ثويبة باعتبار انه في يوم مولده، فإذا هذا الشيء لا حجه فيه، ذكره العروة استطرادا حينما ذكر ثويبة، فبعضهم يستدل بهذا ليحتج به على شيء ولا حجه فيه، والرؤى لا يترتب عليها حكم شرعي. يعني هو باعتبار له لما بشر في مولده، بشر في مولده احتقها، فكان يخطف عنه العذاب بسبب هذا، هكذا يستدلون به. بعض من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وما يحرم من قليل الرضاع وكثير. ما الذي يحرم هنا؟ ما المعنى الذي؟ هل القليل يحرم ام خمس رضعات ام عشر رضعات ام نص والمصتان؟ فياتي. حدثنا ابو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن الاشعث وهو ابن الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكانه تغير وجهه كانه كره ذلك، فقالت انه اخي، فقال انظرنا من انظرنا اي تاملنا من اخوانكن فانما الرضاعه من المجاعه، يعني ليس كل اخذ الرضاعه اخذ الرضاعه، فقط الرضيع الذي رضع في وقت الحولين سنتين فما دون، ورضع باعتبار ثمة خلايا تكونت بسبب، وان تكون الرضعات خمس رضعات مشبعات، لا رضع ولا رضعتين ولا نص ولا نصتين. تمام. باب لبن الفحل اي الذي حصل منه الولد، يعني باعتبار يوجد شخص هنا، يوجد هنا حميد ولديه زوجة اسمها حمدة، وبعدين أتي بطفل صغير ورضع من هذه، شوف لما رضع من هذه هذا سيصبح ولدها بالرضاعة، وأمها أم حمدة ستصبح جدته من الرضاعة، وأختها ستصبح خالته من الرضاعة، وبنتها ستصبح أخته من الرضاعة، وبنت ابنها سيصبح عمها من الرضاعة، هذه كلها محارم. بقعدنا هذا الفحل، لولا هذا الفحل الذي وضع هذه الأنثى وبدأت مادة الحليب تتكون بقدرة الله سبحانه وتعالى بعد تخصيب البويضة ب 42 أسبوع، يبدأ هذا الهرمون ينتج، يعني شوف تأخير مدة طويلة بحيث يكون هذا جاهز لغذاء الجنين، كان غدا من الأمة يبدأ المعمل يشتغل في تلك الوقت. إذا لولا هذا المخصب الذي خصب البويضة لما وجد هرمون الحليب، فكان له أثر يسمى صاحب اللبن. هذا صاحب اللبن يصير بمثابة أب، أم هذا تصبح جدة الرضيع، وأخته تصبح عمة الرضيع، وبنته تصبح فقط هذا الرضيع، وهكذا. لو عند بنت من غير هذه أيضا نفس الحال، هذا يسمى بلبن الفحل باعتباره صاحب اللبن الذي أدر الضرع. حدثنا عبد الله طبعا هذا عليه الجمهور لم يخالف في ذلك إلا قلة قليلة لا حجة لقولهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاع، عمها يعني معناها أنه يعني أخو من؟ أخو زوج المرضعة، بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له بإعتبار أنه عمها من الرضاعة. باب شهادة المرضعة أي وحدها، وهذه شهادة المرضعة وحدها هل تجزئ أم لا بد من شهادة امرأتين؟ هو قال باب شهادة المرضعة، ما قال تجزئ عن شهادتين، ما قال أنها لا تجزئ، وهنا عملية الورع، ولذلك الإنسان لا يستطيع أن يكف نفسه عن الذنوب إلا بالورع، بأن يجعل ساترا بين الحلال والحرام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ، يعني سمعه من طريق سمعه من طريق آخر، قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عنه، من الذي أعرض عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته من قبل وجهي فقلت إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. يعني هنا شهادتها وحدها لا تكفي، لأن أراد أن يزرع في قلوب الصحابة الورع، يعني قال كيف وقد قيل، وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب. باب ما يحل من النساء وما يحرم، وطبعا الذي يحرم من النساء قليل، وهذا من رحمة الله، يعني لا من المحرمات أقل من المحللات، حتى لا يأتي مثلا يقول أنتم كل شيء محرمين علينا، لا. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى آخر الآيتين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. ربنا عليم بما يحرم وما لا يحرم ويعلم الناس، وإنه حكيم فيما أحل وفيما حرم، في ذلك المصالح عظيمة للعباد. وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم. لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده، أي من تحت، نعم تحت عبده، فيطاعها. قال: لا تنكح المشركات حتى يؤمن، أي غير التابعات. وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته، يعني زيادة على الأربع لا تجوز، كمن أمه وأخته لا يجوز له نكاحها. وقال لنا أحمد بن محمد: احفظ هذا الإسناد فاجعله عندك، فاضع له ذكر له كناش أو مذكرات، وهذا موصول، هذا ثاني حديث. وقد يأتيك شخص: ولماذا الإمام البخاري لم يخرج لأحمد بن حنبل؟ وإذا رأيت طالب علم بهذه الطريقة فاكتب على قفاه لا يفلح، إلا يأتي فقط يبحث عن المشكلات ويبحث عن الأغالب. هذا الحديث، وهناك حديث يرويه الإمام البخاري عن أحمد بن حنبل، فحديثان في الصحيح يرويهما الإمام البخاري عن الإمام أحمد بن حنبل. وإذا كان مسند الإمام أحمد بن حنبل مطبوع متداول بين الناس، والآن مطبوع في 52 مجلد، اشتريناه ب 1300 ليرة، لا داعي لهذا، يعني هذا من ضمن الأسباب أنه أقل الرواية عن أحمد البخاري أن كتابه مشهور ومتداول، وهو يريد أن يفيدك عن الآخرين. يعني أنت الآن قد تقرأ لعالم من أجل أن يؤجر. أنا لم أقرأ التفاسير، مر عندي تفسير ابن عادل أعبر ما أقرأ، أرجع لي أقرأ، ليش أقرأ؟ أقول لعله يؤجر، وإذا شخص يهدي الباب أحاول دائما ألبس، أقول لعله يؤجر وهكذا. وهنا لما مستحبد بأيدي الناس ومشتهر ومنتشر يأتيك بغيره لعله يرفع من شأنه، وهكذا من الإنسان يتعامل مع الخلق هكذا، يهيئ الله تعالى من يحمل علمه. انظر الآن كم مجلس صحيح البخاري وكم شرح. أول لقاء لي مع الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي سألته كم شرح صحيح البخاري، قال لي وقفت عليها 271 شرح، فكتب كثيرة خدم خدمة عظيمة. هكذا لما الإنسان يصفي قلبه ويخلي نفسه ويقصد المقاصد الحسنة في التأليف والتصنيف والرواية، وهو الذي يقول: إني لأرجو أن ألقى الله وليس يطلبني مظلمة لأحد. هكذا الإنسان يكون محموم القلب طيب النفس. وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وكرهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، يا سلام، هذا الحسن بن الحسن بن علي، نعم، وكرهه جابر بن زيد القطيعة، وليس فيه تحريم، يعني حلال بس باعتبار الصيغة يعني المنافسة، فأنت هنا أثرت فيما بين القرابة، وليس فيه تحريم لقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم. قال ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأتهم، احتمال لا يجوز الجمع بين الأختين، فهل الزنا يعد مقابل للزواج؟ وطبعا هذا السقف، وهل يوجد من يفعل هكذا؟ نعم، وعياذا بالله يعرضنا الكثير. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوج أمه. نعم. سيدي، يعني قول الآن سيدي قول ابن عباس: حتى لا يتزوجها سيدي، يعني لا تحرم، يعني حرم مؤقت فقط في الجمع، يعني. نعم. أما لو تزوجها وطلقها يعني يجوز أن يتزوج أختها. نعم. الذي الله أعلم يعني تقول في الأمهات تحرم البنات والعقد على الأبناء تحرم الأمهات، هكذا يعني إن زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. لا سيدي، حتى ولو تزوجها أيضا لا تحرم عليه حرم الأبناء إلا أن يطلقها، يعني لا تخلط بين مسألتين مختلفتين. يعني هو يقصد لك الزنا ليس كالزواج، الزنا ليس كالزواج، واضح؟ يعني لا يعد، لا يعد هذا الجمع بين الأختين، هذا المقصود. لكن هناك من يرى، قال: ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر في من يلعب بالصبي الى طبيه ان ادخله فيه فلا يتزوج امه. عرفت؟ يعني هناك من غير بهذا، ويحيى هذا غير معروف، فلم يسأل الله. شوف، هذا يحيى الكندي مجهول، ويروى عن الشعبي هذا القول الغريب، فساقه البخاري ليرد هذا القول ردا كليا. نعم، لا هو رد، قال: لما قال يحيى غير معروف ولم يتابع، معناه قد تفرد لهذا. ثم الشعبي لا ياتي راوي يتفرد عن الشعبي، مردود باعتبار ان الشعبي عالم له تلاميذ. وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأتهم، أي زنى بأم امرأته لا تحرم عليه امرأته، هذا وصل له في الثاني صحيح. لماذا؟ يعني هو مدخول العقد على البنات حرم الأمهات، الدخول بالأمهات حرم البنات، فالزنا الزنا ليس كالنكاح. ولكن هناك رأي يعني أفرع من هذا. يعني فرض زنا إنسان بامرأة وولدت بنتا، هاي البنت هي بنت شرعية ليست شرعية، هي شرعية بنت زنا. يعني يروى عن الشافعي أنه قال يحق له أن يتزوج هذه البنت زواج شرعي، عرفت؟ وعند الجمهور أنه لا يحق له، لأن لما ترجع عدي أنا أن تطلع حديثا من عنده فصاب له لا يتزوجها. نعم قال بس الإمام الشافعي نظر في المسألة من نظرة أدلة، فهي ليست بنتا شرعية بهذا بهذا، وهو مما أعد على الشافعي. قال ويدفع على أبي نصر على كأنه إذا زنى بها نفحهم عليهم يعني بعد زواجه من البنت زنى بهم كأنه بيت الله عنه. أما هو لو زنى بها قبل أن يتعافي على ابنتها على ابنتها لا تحرم عليهم بالزنا؟ لا لأنه ليس نكاحا، ليس نكاحا، فيجب أن يكون الدخول دخولا شرعيا. ويدفع على أبي نصر على ابن عباس حرمه، يعني أيضا خلافه لا. وأبو نصر هذا لم يعرف بتماحي ابن عباس، وأيضا ابن عباس يعني تلامذه كثر، بل يعني عبيده من التلاميذ كثر أيضا. وروي عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق لابنهم الثوري تحرم عليه، وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلتصق بالأرض، يعني تجامع. وجوده ابن المسيب وعروة الزهري، وقال الزهري قال علي لا تحرم هذا مرسل. ما المقصود بهذا المسألة الثانية؟ ماذا يأخذ مسألة؟ لو زنى بأمر أمر خلاف. نعم باب قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. شوفنا ابن حزم قد أخذ بهذا القيد وقال إذا كانت الربيبة ليست في حجرها يحق لها أن يتزوجها، وهذا القيد ما جاء أغلبيا فلا حجة به. وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس والجماع فيما يتعلق بالتسفير دخلتم بهن. ومن قال بنات ولدها هن بناته في التحريم لقوله لأم حبيبة لا تعرضن، هنا مشدد عندي وعندك مو صحيح؟ نعم إذا نخففها جيد. ولا أخواتكن، وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء، أي هن في التحريم. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ شوف جعلها هكذا محتملة، وهي المثل التي خالف فيها ابن حزم، وصار أنها تسمى ربيبة وأنها تحرم، وأن هذا القيد هو قيد الأغلبي. قال دفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ابنته ابنا. نعم. حدثنا الفميلي إلى ابنة الابن تسمى ابن فيه. ابن ابنته ابنا. نعم الحسن قال إن هذا سيد، وهذا أيضا يعني بنت الزوجة بنت. وهذا هو الوجه الاستدلال. حدثنا الفميلي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنجح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل بي. قلت بلغني أنك تخطب ذرة بنت أبي سلمة. قال ابنة أم سلمة؟ قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلتني، أرضعتني وأباها ثويبة. طبعا هي ما كانت في حجره صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني معناها أنها تحرم، هذا فيه رد على ابن حزم. وأباها ثويبة فلا تعرضن عليها. أما عندنا مخصصة أيضا علي رباتكن ولا أخواتكن. وقال الليل حدثنا هشام درة بنت أم سلمة، طبعا هذا من الأسماء الجميلة اسم درة. باب قوله أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فالجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع لأن فيه القطيعة. طبعا جاء في السنة النبوية النهي عن جمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا أيضا لأن فيه القطيعة، يعني ما جاء تحريمه فقط بالسنة أصله في الكتاب، لكن القطيعة بين المرأة وعمتها أشد من القطيعة بين الأخت وأختها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال وتحبين؟ قالت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. هذا أختي خبر وأحب مبتدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح ذرة بنت أبي سلمة. يعني شوف الكلام غير صحيح حتى في أشرف البيوت قد يتوارد، كل إنسان عليه بما يعنيه ويدع ما لا يعنيه، فالسلام تكون في هذا. قال بنت أم سلمة؟ فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة وإذا فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب لا تنجح المرأة على عمتها. طبعا ولا على خالتها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابرا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال سيأتينا قبل الزهري يشرح فيما يتعلق بعمة الأب وخالة الأب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طبعا بشر هذا الباب أقل الباب الأول الجمع بين الأختين كأنه أنه هذا أيضا يؤخذ من الكتاب وجاء بيانه في السنة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني قال حدثني قبيصة بن لؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها. فنرى هذا كلام الزهري وانظر كم له من القيمة والفائدة. يقول فنرى هذا من باب الاجتهاد لأنه عمة الآباء كنت شاب صغير جدا يعني لست شاب بعدني. فكنا في عرس أذكر عام 1982 يعني في عرس وجاءت امرأة سلمت على أبي وقبلت وسلمت علي ما أعطيت حيلي فقال لي والدي سلم عليها فإنها عمتي فهي عمتك ثم سلمت عليها. طبعا هذه ماتت الله يرحمها لما بلغها خبر وفاة ولدي يعني جلطة ثم ماتت يرحمها الله كان أنا أبرها وأصل إليها ولا أنقطع عنها يرحمها الله. فيقول هنا ونرى فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة أي بتلك المنزلة مستحيل لأن خالة أبيها خالة لها بمنزلة خالة والكذلك عمة أبيها بمنزلة ذلك فهي عمتها أيضا تمام. فلا يجمع بين المرأة وخالة أبيها وبين المرأة وعمة أبيها. قال أن عروة حدثني عن عائشة قال حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. باب الشغار. قال الشغار يعني لما يجعل الإنسان يسمى بالبدلة ويجعل المرأة صداق للمرأة الأخرى فهذا لا يجوز. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. فهذا هو الشغار. وقد يكون أمر موافقة هؤلاء يأخذون من هؤلاء يأخذون من هؤلاء ولكل واحد من صداقها يعني لا تعلق لهذا مع هذا لا يأتي به. باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فريل قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت قولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل. فلما نزل ترجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك أي في رضاك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدت عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض. طبعا إعابة السيدة عائشة للمرأة التي فعلت هذا ليس عيب وهذا الفعل يعني باب غير منها وإلا هذا من المحاسن أن المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بالزواج والزواج قد أحله الله تعالى. فكل امرأة صاحبة عقل حسن تتمنى أن تكون في بيت النبوة سيدي عن النبي ولكن لغيره سيدي هو الذي حصل في هذا الحالة حصل لمن للنبي من غيره للنبي صلى الله عليه وسلم وهي قد عابت هذا الشيء. وحتى لما نزلت قالت ما أرى ربك إلا يسارع فيها هواك. يعني أصل سيدي الآن سيدي عندما هو البخاري قال هذه المرأة انتهب نفسها لحال يعني في لفظ سيدي اليوم يعني هل هذا يجوز يعني لا هذا لا يجوز لأن هذا يعني العلماء في ذلك قولان منهم من قال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح منهم قال ليس بخاص يعني سلمان ذهب عندما سوف يزرج إحدى الفتيات كسبت على تويتر إني وهبت لك نفسي فكسب لها أسأل الله لزوجك شابا صالحا ثريا طيبا وهكذا يعني أو فيما أو كما قال. لكن هي احنا لما نبي عابت على من؟ عابت على من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما نزلت الآية يعني تتمنى انه لم يكن امره كذلك. فهذه البشرية يعني نحن لا نقدح بأحد من اهل الفضل لكن نقول ان مثل هذا خارج من البشرية. نقول اذا كان هؤلاء القدوة المقدمين قد يخرج منهم شيء يعني غيره افضل منهم فما بالك بنا احنا الذين جئنا بعد قرون وقد شربنا من النهر الذي نهانا عنه طالوت ان نشرب. باب نكاح المحرم. يعني هذا المحرم ممنوع من مقدمات الزواج لأجل أن يتخلق لربه مثل الصائم حينما يترك الطعام والشراب يترك الشهوة يتخلق لربه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيين قال حدثنا عمرو قال أخبرنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم هكذا قال ابن عباس. لا نقول هذا الحديث هذا الحديث صحيح وثابت ابن عباس لكن هل فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه محرم؟ الجواب لا وهذا اجتهاد للعباس ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج وهو محرم، تمام؟ بدليل نفسه قالت تزوجها حلال، والوسيط اللي هو أبو رافع أيضا ذكر هذا، فهذا اجتهاد من ابن عباس رأى هذا الشيء. حتى العقد يعني عقد عقد عليه وهو حلال لم يكن محرما، ما كان محرما، وهذا اجتهاد منه. باب النهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. حدثنا مالك بن إسماعيل أخيرا باعتبار أنه آخر الأمرين تحريم المتعة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبر بالحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما، نعم طبعا أبوهما اللي هو محمد معروف بن حنفية، أن علي قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. إذن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم تحريما أبديا. بس طبعا بعضهم قد يعني لم يعلم هذا، حتى في زمن عمر لما علم بعض الناس كان بعيد ولم يعلم ذكر تحريم هذا الشيء على المنبر حتى يؤكد تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة اللي هو أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم. طبعا ابن عباس نقل عنه في هذه ثلاثة أقوال، التحليل التحريم التحريم ثم العودة عن التحريم، ثلاثة أقوال عن ابن عباس. هنا يقول أبو جمرة نصر بن عمران سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم. انت لا ماذا تستفيد؟ ماذا نقل البخاري عن ابن عباس؟ نقل عن ابن عباس الجواز، واضح؟ فابن عباس نقلت عنه ثلاث اقوال، القول بالتحريم القول بالتحليل القول بالتحريم ثم رجع عن التحريم، لكن هذا المولى يعني يصح باعتبار الاكل في النساء قله يعني ليس في كل حال، نعم. وحتى ان لو صح عن ابن عباس يعني هناك من اهل السنه من قال هذا مثل عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج تزوج 70 امراه متعه تزوج عن 42 يعني. ولما حضره الموت قال لولده اسمع يا أولادي فلانة وفلانة وفلانة عد 60 أمرأة هؤلاء لا تتزوجهن باعتبارهم قد تزوجهن متى باعتبار أن الإنسان لا ينكح ما نكح أبوه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا، شوف أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك فما أدري أشيء كان لنا رخصة من الناس عامة. قال عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سفنظر دقة البخاري وقوله يعني فاق هذه ونقل هذا عن علي وصح هذا عن علي بالأساليب عن أهل البيت وبالأسانيد عن الجمهور عن علي بن أبي طالب تحريم نكاح المتعة وأنه إنما أجيز في حالات خاصة ثم حرم تحريما مؤبدا. ولما كان بعض الناس يعني لا يعلم أو يجادل في زمن عمر الخطاب أظن أنه قد حرم تحريما مؤبدا. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.